قال قائلهم ما قال. وذهب سعد بن عبادة مقدم الخزرج إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، هؤلاء الأنصار يقولون مقالة. قال: ما يقولون؟ قال: يا رسول الله، يقولون: قد عاد الناس بالشاة وبالبعير ولن نعود اليوم بشيء. فقال: اجمعهم لي يا سعد بعدما استنطقه، وأنت ما تقول؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله. قال: فاجمعهم لي في هذه الحظيرة. وجمع الأنصار في الحظيرة عليهم الرضوان، ودخل النبي. يا لها من هجرة، ويا له من بيع لا عودة فيه، يا له من بيع قد تم بشروطه وأركانه وسننه، فهو نافذ ماض لا عودة فيه بحال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقد باعوا فلا عودة قط، لأنهم صدقوا الله ما وعدوه، ولأنهم ممن أخذ بعقد الوعد وبنصح النصح لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة أي غضب وجدتموه علي في أنفسكم؟ فسكت. فقال: يا معشر الأنصار، ما لكم لا تتكلمون؟ فسكت. وقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، وكنتم عالة فأغناكم الله به، وكنتم أعداء فألف الله بي بين قلوبكم؟ وهم في كل ذلك يقولون: الله ورسوله لهما المن ولهما المنة. لله ورسوله المن والمنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما لكم لا تردون علي مقالتي؟ فقالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ لله الحمد والمنة، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له المن علينا. قال: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أما لو شئتم لقلتم: أتيتنا طريضا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وفقيرا فواسيناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا في بقية باقية غير باقية من الدنيا، جعلتها في أيدي أقوام أتألف بها قلوبهم على دين الإسلام، وجدتم علي في ذلك في لعاعة جعلتها في أيدي أقوام أتألفهم بها على الدين؟ أما يرضيكم يا معشر الأنصار أن يعود الناس إلى دورهم وينقلبوا إلى رحالهم بالشاة والبعير، وتعودون يا الله وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ يعودون بالشاة وبالبعير قسمة، وتعودون أنتم برسول الله، وازن أنت بعين البصيرة بالشاة والبعير، بالمحتقر والحقير، بالقليل، بالقطمير، والآخر يعود بالرسول، لا يجحد ذلك إلا جهول، بل لا يجحد ذلك حي، لا يجحد ذلك إلا الميت. الرسول في كفة، والشاة والبعير في كفة، وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا برسول الله قسما قسما وحظا صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى اخضلت، أي ثلت لحاهم من دموعهم، لا تخرج من مآقيهم وعيونهم، وإنما تخرج من ذوات قلوبهم ومن ذوات نفوسهم، يطهرون بها بعدما تمر على ألسنتهم مقالة قالوها، لكي يخرج الرجس النجس من مقالة ألقاها الشيطان مطهرا. ذلك كله في بحار الدموع والندم. رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. هذه هجره